البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار، عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. أسلحة كثيرة اتخذتها الدولة لمحاربة يعني الكثير من الشائعات والأخبار المغلوطة، ونحن على موجات البرنامج العام نحاربها دوما بقيادة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. ويعني أكيد ما حدث بالأمس طوال النهار أخبار مبشرة، وكل السادة المستمعين تابعوها سواء في السوشيال ميديا أو في يعني سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى طوال النهار من الإذاعات المختلفة ومن التلفزيونات المختلفة. فحضرتك تسلط الضوء على الأحداث المهمة امبارح حتى تكون تليفوناتنا متاحة، وذكر السادة المستمعين بأرقامنا 2752-92-303 و2754-84-124. نفكر الناس تاني احنا عملناه الأسبوع اللي فات، كان التزامهم رائع جدا بالموضوع اللي احنا طرحناه. نعم. للحوار احنا عايزين نعمل ايه يا جماعة؟ بس عشان نبقى فاهمين، احنا بنجمع الناس حوالين قضية واحدة. الاعلام الشرير بيحاول يفرق المصريين ويحاول يشتتهم عن قضايا الوطن الاساسية. لما احنا بنطرح موضوع هنا يبقى احنا عايزين نوحد الناس حوالين، حتى لو اختلفنا جوه الحوار بس احنا كلنا بنتناقش حوالين موضوع واحد، هتلاقي الاغلبية كلها ليهم موقف ايجابي ويعني وشبه موحد منه. ده الهدف. فاحنا نرجو تاني يعني مستمعين الأعزاء الأحباب جدا المحترمين أنهم يلتزموا بالموضوعين اللي احنا نقولهم. احنا عايزين رأيهم في موضوع وإجراءات الدولة في موضوع الدولار واللي ابتدى ينخفض بشكل رهيب، والنهاردة في قرار تاني بتخفيض قيمة الجنيه قصاد الدولار، وده طبعا هيعمل يعني دي الصفعة التانية لكل اللصوص تجار العملة اللي تعبوا المصريين الأسابيع اللي فاتت وتسببوا في اللي حصل من ارتفاع قيمة الدولار. وعايز اقول لحضرتك انه ده كمان انعكس على السلع، يعني مثلا كنت بشتري جهاز كهربائي مستورد، عايز اقول لحضرتك ان الواقف يبيع قال لي انه طلع بس الاسبوع اللي فات 500 جنيه، وهو قيمته كلها 5000 جنيه. كل ده هينزل دلوقتي. فتخيل حضرتك انه يعني وما فيش كمان يعني كل السلع المستوردة تقريبا مسحوبة. هنشرح دلوقتي بعد ما نبدأ الحلقة ايه اللي حصل، وده اللي احنا توقعناه بالحرف. لو طبعا المستمعين اكيد فاكرين انهم متابعيننا بشكل كويس، احنا قلنا اجراءين بس اللي ممكن يخلوا الدولار يعود الى يعني حجمه الطبيعي في مقابل عملتنا الوطنيه، وقلنا انه يتم تخفيض قيمه الجنيه او تعويمه او حوافز للمصريين في الخارج. الحمد لله الحكومه والبنك المركزي عمل الخطوتين، صحيح بينهم مسافه لكن يبدو الحوافز دي المقصود بيها الشهادات الدولاريه. نعم. اللي طبعا بقيمه لمده سنه وثلاث سنين وخمس سنوات، وطبعا نعم. عملوا كمان شهاده لليورو ورفعوا الأول مرة الفائدة على الشهادة الخمس سنوات، وده طبعا فائدة أول مرة تحصل بالنسبة للدولار اللي هي كانت من 5.25 رفعوا لـ 5.5، ودي قيمة كبيرة بالنسبة للشهادات الدولارية وشهادات الدولار. فاحنا بنفكر الناس، احنا عايزين نتكلم رأي الناس في الإجراءات الخاصة بالدولار وتشديد العقوبات على تجار السوق السوداء في موضوع العملة الوطنية بتاعتنا اللي هي الجنيه، والموضوع الثاني رأي المصريين في اللي بيعمله البرلمان الأوروبي. البرلمان الأوروبي مش الاتحاد الأوروبي، اللي فيه فرق طبعا، البرلمان ليه توصياته مش ملزمة لدول الاتحاد الأوروبي، لكن احنا عايزين نوحد المصريين حوالين كلمة واحدة. فنرجو مرة تانية ان كل الاتصالات اللي جاية وكل الرسائل على الفيسبوك تبقى خاصة بالموضوعين دول. اللي معاه شكوى يبعث لنا على الرسائل او على البوست الموجود على الفيسبوك او على جروبين البرنامج الموجودين برضو على الفيسبوك. هم الشعب عارفين المسوار، دم شعب اتحرر يوم 23 طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين هي إرادة شعب اتحرر يوم 23 طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين هي إرادة شعب اتحرر يوم 23 طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين راح للماضي بعزم جبابرة خلى عبيد الأرض سياد 100 سنة وأكثر خلصه في 10 آلاف رجعية ولا استعباد لا رجعية ولا استعباد من أول مشوار دفئت ساعة العمل بالثوري كفاح الأفكار تعالي نزف الوطن العربي في طريقه الجبار والثوار أما الشعب والأفكار أما الشعب والثوار أما الشعب والأفكار أما الشعب عارفين المسوار أكاذيب وحقائق حروب الجيل الرابع معا نواجهها معا ونرجع لحضراتكم مرة تانية وحروب الجيل الرابع وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت معنا تليفونات وكمان في رسائل كتيرة جاءتنا ناخد المكالمات وبعد كده نقرأ الرسائل اتفضل يا فندم مين معنا ألو ألو أيوة يا فندم اتفضل مساء التفاؤل مساء السعادة مساء العمل ومساء الأمل نتعرف على حضرتك حضرتك أنا أخوك الصغير قاسم محمد من قرية الجعفرة مركز شمين قطر قليوبية أهلا وسهلا يا أستاذ قاسم أحسن ناس يا فندم برحب بيكم وكل سنة طيبين لكل أم مصرية وكل مرأة مصرية والأم على مستوى العالم كله حضرتك طيب وبخير برحب بالأستاذ أحمد رفعت من منور مصر كلها الله يخليك نورك يا فندم رأي حضرتك في القرارات نعم رأي حضرتك في القرارات التي اتخذتها الحكومة بالأمس بشأن انخفاض سعر الدولار أو في موضوع البرلمان الأوروبي أو واحد منهم يعني. لا حضرتك أنا في موضوع مهم أتكلم فيه هو البرلمان الأوروبي فضل نعم. بالضبط حضرتك البرلمان يعني إحنا هنشوف في التاريخ الشيخ زايد هو في الجنة بإذن الله كانت الإمارات قبل كده متفرقة 7 إمارات أو 8 في السبعينات مشتتة الشيخ زايد وحدهم دلوقتي بالاتحاد الإمارات اللي كانت سعر العالم كله بيتوجه له وبيروح له والشغل عندها فبالاتحاد قوة نيجي مثل تاني على دولة الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا أصبحت من أقوى دول العالم إزاي كانت في من 200 سنة كان في حروب أهلية ومشاكل واحتلال بريطاني في مجموعة بصوا لقدام وحدوا الشعب وحدوا الشعب وبصوا لقدام وطردوا الاحتلال البريطاني دلوقتي أمريكا بالتجارب والعلم والبحث والعمل دلوقتي أقوى دولة في العالم وأقوى من بريطانيا اللي هي كانت محتلة التي لا تغرب عن الشمس دي حاجة حاجة اللي أنا أقصده حضرتك إن إحنا أما نتحد كلنا ونساعد بعض ونسامح بعض الخير يوم حضرتك المشاكل كثر المشاكل بتجيب الفقر حضرتك بتكلم على المصريين وعلى العرب يعني حضرتك عدم التركيز عدم التخطيط المشاكل بتجيب عدم التركيز عدم التخطيط بتجيب الفقر في كل المجالات فحضرتك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه خيركم اللي يبدا بالسلام يعني اعتلعون في حضرتك انا اما اشتمك مع احترامك يا استاذ احمد انا اسف انت اخويا ومهامك كبير عندي حضرتك اما اشتمك هترد عليا بشتمه انما لو ابتديت معاك بكلمه طيبه ورحبت بيك حتى لو انت لو والعياذ بالله انت اخ فاضل ظلمتني وابتديت عليك بالسلام هترد عليا بكلمه كويسه بالاخلاق بالادب هقوم انا يعني انا لو وحش هقول لك يا اخي انت تشكر ده انت اخلاق انت انسان محترم واخلاق عالي فانا اللي اقصده ان احنا في وسائل الاعلام عاوزين نعلم الناس الاخلاق والقلب ونحب بعض ونتعاون مع بعض يوم الخير هيعم على البلد كلها ان شاء الله استاذ قاسم احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام شكرا جزيلا وحروب الجيل الرابع مستمره مع حضراتكم ولكن اسمحوا لنا بموجز لاهم واخر ما ورد الينا من انباء موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يؤكد خلال استقباله وزير تجارة بيلاروسيا في القاهرة تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين. وزير تجارة بيلاروسيا يشدد على استمرار السياحة من بلاده إلى مصر دون توقف. الرئيس السوداني عمر البشير يصف العلاقات المصرية السودانية بالممتازة. وزير الخارجية توجه غدا إلى بيلاروسيا إلى روسيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية. روسيا تؤكد أنه لا يمكن القيام بأي عملية عسكرية في ليبيا إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة. قوات التحالف العربي تعلن مقتل طيارين إثر تحطم مقاتلة إماراتية في اليمن بسبب عطل فني. انطلاق أعمال مؤتمر الشراكة بين أفريقيا والهند في العاصمة نيودلهي تحت عنوان مشروع الشراكة بين الهند وأفريقيا، وذلك بمشاركة عدد كبير من الممثلين عن رؤساء الجمهوريات والوزراء الأفارقة. ارتفاع ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في أنقرة أمس إلى 37 قتيلا وأكثر من 100 مصاب. ونبؤنا الأخير، قوات الحماية المدنية تواصل جهودها لرفع أنقاض العقار المنهار في الإسماعيلية بسبب سوء الأحوال الجوية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف، فانتظرونا. أبرز شائعات الأسبوع، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها، ونواجهها. وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. حضرتك قلت هناك فرق بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وده موضوعنا مع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من أجل تخفيض سعر الدولار. اتفضل. اه، ما البرلمان زي مصر كده، زي اي دولة في العالم في برلمان وفي صوت التنفيذي. حضرتك قلت ان البرلمان بيختلط عليه الامر في الاتحاد الاوروبي والبرلمان. البرلمان هو سلطة تشريعية المفروض الموجودة في الاتحاد الاوروبي. نعم. وهي بتتشكل يعني بوزن نسبي حسب السكان كل دولة، وبالتالي تلاقي المانيا مثلا لها 96 ممثل، ودول اعلى ممثلين لدولة جوه البرلمان الأوروبي. وبتدي تنزل بقى 72 مثلا بريطانيا، إلى يعني لغاية ما حسب عدد سكان الدولة. نعم. لغاية ما تلاقي 3-4 كده حسب إيه، ليتوانيا ولا الدول الصغيرة دي ليها ممثلين قليلين. مش بيبقوا ممثلين للبرلمانات، بيبقوا ممثلين لأحزاب الدول دي. وبالتالي أنا أدعو الأحزاب المصرية يعني يبقى فيه وفود للتفاهم مع الأحزاب نفسها اللي جوه الدول اللي ممثلة في البرلمان الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي، يبقى فيه حوار مشترك. نعم. ويبقى فيه وفود رايحة جاية تقدر توضح وجهة نظر مصر من مختلف القضايا. بالنسبة للدولار، السيد حسن عامر لما عمل قرار فتح الاعتمادات في البنوك للإيداع أو للسحب بدون حد أقصى، زي ولغى قرار دكتور هشام رامز اللي كان قبل كده محدد سقفه ب 10,000 دولار في اليوم و 50,000 دولار في الشهر، ده عمل طبعا البنك المركزي الجديد هو طارق عامر. نعم. عمل اول خبطه كبيره في ضرب السوق السوداء بالنسبه للدولار. في اول يوم للقرار 70 قرش انخفاض، في ثاني يوم 30 قرش، وبالتالي 48 ساعه كان في جنيه هبوط في سعر السوق السوداء. طبعا عملت خسائر رهيبه للتجار. اعتقد بقرار النهارده دي ضربه قاسمه لتجار السوق السوداء، لانه دلوقتي ما فيش فرق بين سعر الدولار بره البنك وفي السوق السوداء، وبالتالي الناس مش هتجازف وتتعامل مع السوق السوداء، لانه هيتعامل معاها ليه اذا كان ممكن يلاقي احتياجاته للاستيراد او للسفر جوه البنوك المصريه او للتحولات المصريه في الخارج. ما فيش ارباح خارج البنوك تفرق كتير في تحولاتهم، وبالتالي هيتعاملوا مع البنوك المصريه. نعم. فده ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيحصل زحف كبير، لان كل اللي اشترى دولار في السوق السوداء عشان يخزنه ويجمعه ويبيعه ويكسب فيه بفارق قروش شلن او 10 صاغ او ربع جنيه بالكثير او حتى 50 قرش، النهارده بعد هبوط العمله المصريه بقرار من البنك المركزي بقيمه 112 قرش حته واحده، وبالتالي ده معناه خسائر كبيره لكل اللي مخزنين الدولار. كلهم دلوقتي هيجروا جري على البنوك عشان يبيعوا اللي معاهم، فبالتالي هيبقى وبالتالي في عرض اكتر للعمله. نعم. وبالتالي هيبقى في توازن كبير جدا بين قيمه الجنيه المصري الحقيقي والعملات الاجنبيه. السيد طارق عمرو ما عملش كده وخلاص، لكن وفي نفس الوقت هو بياخد القرار حسب ما انا سمعت الاخبار وانا جاي انه ضخ في البنوك 200 مليون دولار حته واحده، وبالتالي اي حد هيروح علشان يطلب الدولار هيلاقيه موجود، وبالتالي لا معنى لوجود السوق السوداء اصلا، فهي ضربه قاسمه. وانا طب ليه ما عملش كده طارق عامر من الاول؟ انا اعتقادي الشخصي انه كان قاصد يعمل تربيه وتاديب وتهذيب لكل تجار السوق السوداء، لانه دلوقتي اعتقد انه في خسائر يعني مفزعة. ما هي هقول لحضرتك برضو خليني يعني اخد جانب المواطن البسيط، انه الخسائر ما بقتش بس لتجار السوق السوداء ولا تجار العملة، للأسف انعكست بشكل سلبي على المواطن. يعني الكثير من السلع حتى اللي ملهاش علاقة مباشرة بالدولار برضو ارتفعت زي ما انت قلتي من شوية في السلع الترفية او الكهربائية، لكن السوق المصري بالنسبة لتجارة الأغذية كانت الدولة مأمنة يعني، او على الاقل منظومه التموين كانت مامنه، منظومه التموين مامنه سهله، لكن بقيه القطاع الخاص للاسف دلوقتي هيحصل الدولار. انا اعتقد بعد الحلقه هنلاقي اخبار مباشره كتير ان شاء الله. مستمعينا الاعزاء في انتظار تليفونات حضراتكم على 2-2-57-92-303 و2-57-84-124، وهقرا رساله الاول وبعد كده ناخد التليفونات. عايزين الدوله ده من مستمع من بروفايل اسمه كيكو نانو، عايزين الدولة تسوق لنفسها صح وتتواصل وتؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، احنا الشعب معاهم، يعني احنا اقوى من الكل، ولكن يجب ان يسوقوا لنفسهم بشكل افضل. عنده حق طبعا، وده يفتح لنا المجال نتكلم في الحصل امبارح في موضوع المستشار احمد الزند. طبعا احنا قلبنا الصفحة وعايزين خلاص المصريين في صفحة جديدة دلوقتي، ومع وحول الرئيس السيسي في اللي جاي، وحول وطنهم في يعني في الايام اللي جايه، لان ايام حاسمه ومهمه. لكن احنا عايزين نقف بس حوالين اللي حصل ازاي، واللي احنا ده اللي احنا حضرنا منه، وده موضوع برنامجنا، يعني ازاي السوشيال ميديا، ازاي مواقع التواصل الاجتماعي، لان في ناس كتيره من مستمعينا مش موجوده على شبكات التواصل الاجتماعي، في ستات بيوت وفي اساتذه محترمين ما لهمش وجود على لا فيسبوك ولا على تويتر ولا على اي موقع اخر من مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة والجديدة اللي اضيفت بعد او اللي استجدت بعد فيسبوك وتويتر. نعم. ايه اللي حاصل اللي احنا قلنا عليه قبل كده مرارا وتكرارا، واسمحي لي سريعا نفكر الناس بالارقام عشان نعرفهم حجم التأثير الطاغي للسوشيال ميديا. احنا قلنا لما ابتدينا البرنامج في يوليو اللي فات او في يونيو اللي فات، نعم، كان عدد صفحات الفيسبوك الموجودة على شبكة التواصل الاجتماعي في مصر لوحدها تعادل 22 مليون صفحة. احنا دلوقتي داخلين على 24 مليون صفحة، يعني شوفي في 2 مليون صفحة في كام شهر. عندك تويتر بتسحب حسابات المصريين عليه، داخل على المليون دلوقتي بعد ما تعدت 600,000 حساب. عندك 250 مليون زيارة لموقع يوتيوب لوحده في المنطقة العربية بتاعتنا دي في الشهر الواحد، 250 مليون زيارة في الشهر الواحد مش في السنة. فمعنى ذلك انه لو كل واحد ليه حساب على فيسبوك بيأثر على واحد تاني خارج الفيسبوك، يبقى خلاص لو طلعي الشيوخ وطلعي الأطفال هتلاقي كل نص المصريين موجودين على شبكات التواصل الاجتماعي. لما يبقى في كتلة منهم صلبة، نعم، كتلة منهم صلبة منظمة، يعني 22-24 مليون صفحة دول لو فيهم 100,000 واحد منظمين على صفحات واحدة أو على خط واحد أو ليهم معلم كبير بينزل لهم الشائعات والأكاذيب والأخبار ومواقفهم من القضايا المختلفة، 100,000 دول ليهم أصدقاء طبعا أضعاف دول. نعم. قلنا دلوقتي إن هم غيروا صفحاتهم، عاملين صفحات مستعارة، وعاملين صفحات كمان بصور الرئيس السيسي وبصور الرئيس جمال عبد الناصر وبصور الرئيس السادات، وفي بعضهم عامل نفسه من أنصار الرئيس مبارك، كل دول بأسمائهم المستعارة بيخشوا يأثروا في اللي حواليهم باعتبارهم مواطنين مصريين عاديين مش باعتبارهم إخوان. لما ضيف حواليهم لجان إلكترونية عملها حركة 6 أبريل، وضيف عليهم لجان إلكترونية عملها حركة الاشتراكين الثوريين، هتبص تلاقي قد إيه في كتلة كبيرة منظمة قادرة أنها تأثر في كل الملايين دول. في ناس بقى بتشوف اللي حواليها بسياسة السلوك الجماعي الواحد، لما يلاقي حد واحد عنده رأي وفي 10 حواليه ليهم رأي واحد تلقائي بتلاقيه خاضع لتأثير العشرة. نعم. فبينجر أو يسكت، يعني ينجر معهم يبقى على نفس الطريق ونفس الخط ونفس الرأي، يا يسكت ويأسر السلامة لأنه هيلاقي نفسه وحيد وسط مجموعات كبيرة. ففورا 100,000 إخواني دول أثروا في الملايين التانية وسأوهم في الرأي اللي هم عايزين. في ناس طبعا زعلانة وحزينة على المستشار أحمد الزند، وهو طبعا أنا بنفسي شفته في أنا يعني كنت حضرتك في إحدى مقالاتك تعرضت لي بالشكر لأن أنا رحت لما كان أيام الإخوان هو عامل اعتصام وبيدافع عن حقوق القضاء واستقلال القضاء. كنت صاحب الوفد الوحيد اللي راح يدعم القضاء، والصراحة القضاء استقبلونا استقبال حافل، لأنه حسوا إن في حد من المصريين سائل فيهم، في حين كان قيادات الأحزاب والتيارات السياسية التانية مشغولة بتربطات أخرى، وإزاي يبقى ليهم يعني وجود في الكعكة اللي بتتقسم، في حين كان القضاء على رأسهم المستشار أحمد الزنت بيتين نايمين في مقرهم في نادي القضاء، وإزاي حاطين في اعتبارهم ان هم بقضيتهم بيدافعوا على مصر كلها. فالراجل قدم عشان ما ننكرش فضل حد، لكن دي خلاص قصة، عايزين مصر اهم من الجميع، ويعني ننتقل الى جدول عمل اخر دلوقتي عند المصريين، اللي هو اقتصادهم ووطنهم وتحدياتهم، ومنها البرلمان الاوروبي واللي بيحاول يتآمر او يصدر قرارات حادة وعنيفة ضد مصر. فاحنا نقف بس عند فكرة ازاي أقلية منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي تقدر أنها تأثر في الرأي العام كله وتوجهه زي ما هي عايزة. اللي زعلانين بقى على المستشار أحمد الزند، وأنا وهم دلوقتي لو هيجاوبوني هيقولوا لي عندك حق، كانوا فين طول الشهور اللي فاتت في مواجهة الإخوان، كانوا فين وهو بيتهاجم ليل ونهار من الإخوان، كانوا فين في التعليقات على اللجان الإلكترونية اللي شغالة على المواقع الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان، كانوا سايبينهم وكانوا بيتفرجوا عليهم، وكان بعضهم بيقصد السلامة زي ما احنا قلنا، ودلوقتي ندمانين ان هم تركوا الساحة للجان الإلكترونية الشريرة انها توجه الرأي العام المصري زي ما هي عايزة. طيب بعد إذن حضرتك، يعني ممكن يبقى موقف نستفيد منه ونتفضل نقاوم بكل قوة، واحنا قلنا معادل الوطنية هو المعادل الوحيد اللي بيواجه او يوزن مع اللجان المنظمة، غير كده مفيش حل تاني، وهيفضل أو هتفضل هيمنة الإخوان على الإعلام الإلكتروني. زي ما المستمع العزيز قايل في رسالته، الحل الآخر إنه يبقى في لجان إلكترونية وطنية معادلة توازن إعلاميا على شبكات التواصل الاجتماعي مع لجان الإعلام الشريرة للإخوان. طيب يا أستاذ أحمد، هو أنا كنت عايزة أسأل سؤال بس في مستمع إحنا أطلنا عليه جدا، فأنا خليني أقف. أنا آسف، بنعتذر له ونتفضل. موضوع أن نص المصريين موجودين على صفحات التواصل الاجتماعي، هرجع لهذه النقطة. تفضل. ولكن أيوة يا فندم، اتفضل، مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا بعتذر لحضرتك على انتظارك على التليفون. لا يا فندم، إحنا مستمتعين بحوار حضرتك وحوار الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد. الله يخليك يا فندم. نتعرف على حضرتك، نتعلم من حضراتكم. يعني أنا شعبان عبد الهادي من محافظة المنيا الصعيد. أحسن ناس يا فندم. يا أهلا بيك. حضراتكم بتتكلموا طبعا عن حروب الجيل الرابع. طبعا انا بحاول ان انا يعني اوجه كده نصيحة لكل مواطن مصري، واذكره ببداية آية في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلازم اولا الاتحاد خلف الرئيس، يعني المواطنين يحاولوا ان هم يتحدوا خلف رئيس الجمهورية. تاني حاجة ان لازم يا استاذنا الفاضل، لابد ان يتم التسويق الجيد لسفريات الرئيس ومجهودات رئيس الجمهوريه اللي بيبذلها في كل دوله. مزبوط. يعني مش ممكن ان مثلا الرئيس بيبقى بيمضي اتفاقيات ومشروعات مع شركات كبرى في العالم، والفضائيات كلها بتتكلم مثلا عن مشكله بين فلان وفلان، او عن مثلا يعني في عالم تاني، هما بعيد عن موضوع ان الرئيس بيتعب وبيسافر وبيعمل اتفاقيات وبيجيب استثمارات وكده. فلازم ان احنا يتم التسويق الجيد لمجهودات رئيس الجمهورية. طيب. ايضا لازم ان احنا نسمع للخبراء والناس اللي هما يعني بيبدوا ارائهم زي الاستاذ احمد رفعت كده، بحيث ان احنا كلنا ان شاء الله نستفيد من بعضنا. استاذ شعبان عبد الهادي، شكرا جزيلا لحضرتك. ومعنا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. الو. ايوه يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. معاكم مدام منى، معلم خبير بمعهد فتيات كفر صقر. اهلا وسهلا بالشرقيه كلها يا فندم. اهلا بحضرتك. انا معاك في حكايه ازمه الدولار، وللاسف الاشاعه اللي زادت وقالوا ان الدولار هيرتفع وان السلع هترتفع وان كل حاجه دي بدات. الامهات اللي هيجهزوا بناتهم بداوا ان هم يشتروا الأجهزة الكهربائية ويعملوها عشان خاطر قالوا إن الأسعار هتزيد أكتر من كده. ماشي؟ تمام. دي حاجة. طبعاً أي محل تروح تشتري منه يقولك ده الحاجة زادت والحاجة وقفت الجمارك، وإحنا مش عارفين الوضع إيه والدنيا معرفش إيه والامور كلها متأزمة خضعة واللي هي بعيدة عن منافذ وزارة التموين صح كده؟ عشان بس نبقى دقيقين في الكلام. ايوه كل كل اللي هي الاجهزة الكهربائية الحاجات اللي هي الكمبيوترات كل ما هو بيقولك بيجي من الخارج يعني كل ما هو بيستورد بالدولار نعم. خلاص كده تروحت اي محل يقولك ده احنا حالنا واقف احنا مستنيين نشوف الوضع ايه. دي حاجة كمان بقى عاوزة اقولها للاستاذ احمد وحضرتك يا مدام. اتفضلي يا فندم اتفضلي. احنا هنا في كفر صقري بلد ريفي ماشي كده تعتبر المدينة. لاحظت حاجة غريبة جدا. كل الناس اللي مسافرة قطر بتيجي تشتري الاراضي خلاص كده في وغلت الاسعار لدرجة رهيبة. تشتري اراضي سواء زراعية مباني لدرجة ان هم وصلوا ان الارض هنا في كفر صقر خلاص كده وصل المتر فيها ب 50,000 جنيه والاراضي الزراعيه ولعوها. وبعد ما اتشال المحافظ بتاع الشرقيه اللي كان عمل قرار بايقاف المباني على الاراضي الزراعيه بدات الناس دلوقتي يبنوا بطريقه رهيبه جدا. يعني يا استاذه منى كفر صقر وابو كبير مدن كبيره مش شريف قوي يعني وانتم طلعين يعني نماذج مشرفة. انتم عندكم احمد لطفي واكد احد الضباط الاحرار الكبار يعني المعروفين وعندكم محمد حسن الف وزير داخلية الاسبق فبلد كبيرة مش ريف يعني فعشان كده طبيعي ان يبقى سعر المتر كبير عالي. البلد التنجهة اللي هي منها الاستاذ احمد لطفي واكد دي كل الناس اللي فيها مسافرين قطر يا دوبك الراجل يسافر سنة واحدة يجي طب ما بيبعتوا فلوس بيرفعوا سعر الاراضي بيبقى منطقي يعني. طب استاذه منى بنشكر وجودك على هواء البرنامج. نعم حضرتك بس تطرقتي الموضوع تاني واحنا بعد اذنكم كل الساده المستمعين ان احنا نلتزم بالموضوعين اللي احنا قلناهم في بدايه الحلقه عشان ما نتشعبش. ومعانا تليفون اتفضل يا فندم. الو ايوه فندم مع حضرتك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. بمسي احمد بيه بالصحه ومشكوره على مجهوداته. هضيف له بس حاجه كده وانا بضيفها للحكومه المصريه. حضرتك بالنسبه لاداء الدوله ما زال مترهل. احنا دلوقتي عملنا برلمان هو ربنا يعينهم بس في حاجات دلوقتي بالنسبه للاقتصاد لازم نبص لها. في حاجه اسمها قانون اداره محليه معيب. قانون الاداره المحليه لازم يتعدل النهارده قبل بكره. احنا بنعاني من الاقتصاد دلوقتي فعندنا في بعض من المشاكل. يعني على سبيل المثال حضرتك هشرح حاجه بالنسبه للشغل. انا شغال دلوقتي في الاداره المحليه بقالي 27 سنه مفتش حجز اداري. حضرتك شغلي بيتلخص في المحلات التجاريه زي ما قالت الاستاذه منى. عندنا تقريبا 80% من الانشطه التجاريه والانشطه الصناعيه غير خاضعه للترخيص بالمره. 80% زي ما بقول لحضرتك كده 80% يعني في الاداره المحليه شغال على 20%. غير خضع لإيه يا فندم؟ غير خضع لإيه؟ غير خضع لجنس الدولة. تمام. هوضح لحضرتك. 80% غير خضع لجنس الدولة بالنسبة لإيه؟ لا ضرائب، لا رسوم ورخصة. رسوم ورخصة حضرتك لحد دلوقتي المحل اللي هو مرخص احنا عندنا 20% مرخصين. المشروع السنوي بيندفع له يعني في السنة 6 جنيه. هل النهارده الموظف اللي هو بياخد 3000 جنيه في الشهر يروح النهارده يروح 10 مرات عشان يحصل 6 جنيه؟ في نشاط النهارده حصل منه 6 جنيه. دي يعني دي في حد ذاتها كارثه. ده انا بضيع وقت الموظف في خط سير بياخده عشان. لا ما انا مع حضرتك طبعا يعني محتاجين ثوره في الاداره وفي يعني في مواجهه البيروقراطيه والروتين. المدير التجاري بيحقق ربح سنوي قد ايه عشان اروح اجيب منه 50 جنيه كحد اقصى 50 جنيه؟ انا بس عايز اقول لحضرتك انه اي طبعا تشريعات جديده كانت محتاجه يعني يا اما قرار بقانون يفرضه رئيس الجمهوريه او البرلمان. البرلمان خلاص شكل. البرلمان نفسه لسه ما خلصش اللائحه بتاعته اللائحه الداخليه. نعم فبعد ما يخلص بس نفسه والامور اللي تخصه هيبتدي يشوف باقي الموضوعات منهم اكيد المحليات. شكرا يا فندم. أدرية يوسف على صفحتنا على فيسبوك بتقول تحياتي لكم والقائد أستاذ أحمد رفعت حضرتك. بما أننا بنحارب أحب أسجل امتناني الشديد بالمناضل طارق عامر فيما وصل إليه من خفض لسعر الدولار وأسجل أيضا استياء الشديد لما حدث مع المستشار الزند. وهل يجوز في النشرات الإخبارية أن احنا بنذيع الخبر فهي ليها تحفظ على الجمل اللي بتتقال؟ فيعني ممكن نرجع للأخبار ونشرح لهم وجهة نظر حضرتك. أدهم صبري بيقول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر تملك فوق المليار بكثير جدا من العملات الأجنبية ولكن حروب الجيل الرابع للأسف هي بتفعل في بعض الأوقات زي ما حصل الأسابيع الماضية من أسباب لارتفاع سعر الدولار. فهو بيقول أنه الرئيس عليه أن يتدخل. بالفعل محافظ البنك المركزي طارق عامر تدخل اليومين اللي فاتوا زي ما حضرتك تفضلت وضخ كمان في السوق 200 مليون دولار. ده النهاردة بس 200 نعم 200 مليون دولار. طيب بالنسبة لعزة الصناديلي بتقول بالنسبة لموضوع الدولار. شكرا أستاذ أدهم نشكره. طبعا إجراء يريح السوق إلى حد ما، أهم شيء ما يليه من إجراءات للسيطرة على السوق. فممكن حضرتك تعلق على إجراءات للسيطرة على السوق دي بالنسبة للسلع ولا الدولار؟ بالنسبة للدولار هي بتقول إنه إجراء الدولار دوت يريح السوق، لكن في نفس الوقت لازم إجراءات تتخذ عقبة. أؤكد ليها أنه بعد الحلقة وعن آخر النهار النهاردة هشوف نتائج كبيرة جدا ومهمة في موضوع الدولار تحديدا. لما ينزل الدولار البلد هترتاح في حاجات كتير، وخصوصا في التحولات المصريه، لانه التحولات كانت متعطله. ليه؟ لانه الناس هتتعامل مع البنوك ليه اذا كان ممكن تكسب مبالغ طائله في التحويل من خلال سمسره او شركات صرافه. فخلاص دلوقتي كله هتعامل مع البنوك المصريه نفسها الرسميه. طيب ناخد تليفونات ونرجع لرسائل حضراتكم تاني. اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هكلم احمد رفعت بعدين مع حضرتك يا فندم. نتعرف عليك. معك محي محي يوسف من سكان امبابه. اهلا وسهلا استاذ محي. اهلا بيك استاذ احمد. لا انا فندم من ارض الجمعيه ولا من ارض عز عزت ولا فين؟ لا من شارع المطار يا استاذ احمد. طب احسن ناس يا فندم. ربنا يعزك يا حبيبي، ربنا يخليك. انا معجب جدا بحضرتك يا استاذ احمد والله. الله يخليك. انا عندي في حاجه، في انا شغال في مكان في نصبه بتتعمل على الدوله. تمام. نصب بيتعمل على الدوله. شغال في قريه سياحيه بس مش هينفع اقول لحضرتك اسمها على الهواء. طب ما سيب تليفونك وانا اكلم حضرتك. ممكن تسيب تليفونك. تليفونك زميل صفي الدين حسن او اشرف البهي هياخدوا تليفون حضرتك بعد اذنك وانا اكلم حضرتك فندم بعد الحلقه. استاذ احمد هيكلم حضرتك معانا التليفون تاني. طيب يبدو ان التليفون التاني قطع. طيب احلام المشد بتقول ما حدث بالنسبه للدولار شيء جيد، لكن ما حدث بالنسبه للمستشار الزند شيء غير جيد، لانه اصبحت السوشيال ميديا هي المتحكمه في القرار. تعليق حضرتك على هذا الموضوع. هو ده السؤال اللي كنت هسأله. ان نص المصريين ليهم حسابات على صفحات التواصل الاجتماعي. البعض اخذ من موضوع المستشار الزند وزير العدل السابق انه صفحات التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا هي اللي اجبرت الحكومة على اقالة وزير العدل. تعليق حضرتك على هذا الموضوع. وزير العدل المستشار الزند واللي قبله كمان. نعم. دي مش محتاجة كلام. واضح انه يعني التأثير الطاغي لصفحات التواصل الاجتماعي. واحنا بنتكلم على 24 مليون صفحة من جوه مصر. نعم. طب المصريين في الخليج ما عاملين صفحات، المصريين في اوروبا ما عاملين صفحات، المصريين في المهجر في امريكا وفي كندا وفي استراليا ما عاملين صفحات. وبالتالي عدد المصريين الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي اكبر من كده. نعم. لما تيجي تفك بقى اللجان الالكترونيه اللي كل واحد فيهم عامل له 20 30 صفحه، هتبص تلاقيها واصله ايه للرقم اللي احنا بنتكلم عليه. يعني ده داير حوالين 23 مليون ل 25 مليون صفحه. اصبحت السوشيال ميديا هي المتحكمه في قرارات الحكومه. ما هو مش عشان الحكومه عامله اعتبار للجان الاخوان، ولكن عشان لجان الاخوان هم بيقدروا من خلال تنظيمهم القوي جدا المنظم جدا يقدروا ياثروا في الراي العام الباقي كله. واحنا قلنا انه للاسف المفروض القنوات الفضائيه ووسائل الاعلام هي اللي تاثر في الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي. حاصل العكس. نعم نعم. هم اللي بيغرفوا من السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي وبيعملوا فقراتهم وحلقاتهم على برامجهم في فضائياتهم من السوشيال ميديا مش العكس. وبالتالي بقى تاثير التواصل يعني شبكات التواصل الاجتماعي اكبر بكتير من المساحه اللي ممكن تاثر فيها، لانها كمان نقلت الموضوع الى الفضائيات والاذاعات المختلفه. نعم. مستمرين مع حضراتكم مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت وحروب الجيل الرابع على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. فانتظرونا. I'm gonna نستمع إلى صوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لأنه طوال شهر مارس بنحتفي على موجات البرنامج العام بذكراه، لأنه كثير من أغنياته أو نقدر نقول كل أغنياته ألهبت الحماس في المصريين ولا زالت حتى الآن. طبعا دينا مستخدمها بالمناسبة. طب حضرتك ما تكشرش، ما أنا قلت ولا زالت. لا مش مكسر الحاجة، بس هي بالمناسبة دي أغنية الوحيدة، يعني الأغنية الوطنية الوحيدة اللي أهديت من الإخوين الرحباني لمصر والموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. نعم، معنا تليفون، اتفضل يا فندم. ألو. ايوه فندم، مع حضرتك، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. بس على حضرتك وعلى الكادر الكبير استاذ احمد رفعت، يعني تبدا بالحديث بتاع حضرتك. الله يحفظك ويخليك، اتفضل. انا بصراحه عاوز اتكلم على الموضوع بتاع المشوار الجليل الفاضل احمد زيد. اه بس احنا عايزين نقلب الصفحه، يعني احنا قلنا نقلب الصفحه خلاص، اللي حصل حصل. احنا عايزين حوارنا. انا اقول لحضرتك ليه، انا اقول لحضرتك ليه، احنا عايزين حوارنا في الساعه دي اللي احنا قاعدينها مع بعض يوحدنا كلنا. مش حضرتك تبقى مؤيد القرار وهيجي واحد بعد حضرتك يبقى مختلف مع القرار، باظت الليله. بس الطريقه ما هينا يا فندم اللي اتعمل بيها القرار ده يا فندم، يعني طب هنستفيد ايه دلوقتي؟ مش هيرجع القرار تاني، فشفت؟ فاحنا عايزين حوارنا يدفعنا كلنا لقدام. وممكن حضرتك تقول لي يعني هم ال10 15 اتصال دول اللي هيوحدوا المصريين؟ اقول لك اه، لان كل واحد بيتصل بيوصل لنا. انا هكمل لحضرتك لحظه واحده، اعبر عن اللي جوايا وهو انا هخليك تعبر، بس انا عايز اشرح لحضرتك. عايز اشرح لحضرتك الفكره ايه. الفكره انه كل اتصال بيجي وراء الاف عايزه تتصل ومش عارفه، سواء مشغوله او سواء بتتصل والخط مشغول، او سواء بتسمع ونفسها بس مش قادره، او سواء عندها ضيوف او يعني مشغوله في اي حاجه. الحاجه الثانيه انه في ملايين بتسمع مجرد استماع، لا مش ما عندهاش رغبه تشارك لكن بتتاثر بالكلام. فاحنا خلينا ندفع بقى البلد اللي قدام، خلينا نبقى خلاص يا فندم. هو ده قرار حكومه، فخلاص يعني اه يعني الأمر. قضي الامر. انا مقدر مشاعرك وانه عندك تحفظ على القرار وعلى الطريقه. ايه بقى راي حضرتك في اللي جاي؟ اللي جاي هنتمنى البلد اللي تبقى قدام، وضع الدولار ده يعني ده شيء كويس طبعا، القرار اللي اتاخد عوان، وربنا يصلح حال البلد طبعا يا رب. تمام. والبرلمان الاوروبي لو عندك راي؟ البرلمان الاوروبي احنا عاوز اقول كلمه بس مع احترام حضرتك، يعني عاوز اقول ده القافله، يعني الحاجات اللي مش عاوز تكون هتعوي والقافله تسير ان شاء الله الى الامام. طيب مش عاوز اكتر اقول اكتر من كده يعني. شكرا لحضرتك، معانا تليفون تاني طبعا. معانا تليفون تاني يا فندم، اتفضل. الو. الو. ايوه يا فندم، اتفضل. محمود احمد مع حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. استاذ احمد رفعت، انا اول مره اكلمك زي حضرتك، اول مره اكلمك. انا سواق من الهرم من محافظه الجيزه. احسن ناس يا فندم، الله يكرمك. برضه من ماشي على ولا حسن محمد؟ لا مش طالبه. ولا المريطية ولا فين؟ قول لي بس. لا مش طلبية يا باشا. طلبية احسن ناس يا من فضل. الله يكرمك يا باشا. معلش انا بصورة مبسطة وعلى قد. لا ابدا، لا بالعكس. حضرتك منورنا يا بالعكس، حضرتك على دماغنا يا فندم، اتفضل. الله يكرمك. مش الناس اللي خدت الدولار حشيته عن ايد الحكومة عشان تعطل عجلة التنمية، صح؟ مظبوط. ماشي، الوقت الناس دي ما قدامهاش طريق غير انها تحط فلوسها في استثمارات. فاحنا عايزين تسعيره للسلع عشان هم ما ينزلوش فلوسهم في سلع بسعر اغلى من الطبيعي عشان يعوضوا خسارتهم اللي ما عرفوش يجيبوها بالسوق السوداء. فاحنا عايزين الاذاعه دايما. الاستاذه شيرين النهارده شيرين طفت في الفتره الصباحيه، قالت اسعار السلع تتقال على مدار اليوم عشان ما حدش يجي يقول لي لا ده الدولار غلى الدولار غلى. لا، يبقى احنا ناخد بالسلع الاساسيه بتسعيره الحكومه، ويبقى هم خدوا الضربه ضربتين ضربه، صح كده يا باشا؟ اه معاك بس هو ده كل مقصدي يا باشا. اوعد حضرتك انه نتوجه بهذا يعني الطلب للسيده رئيسه شبكه البرنامج العام، بحيث انه اسعار السلع على الاقل اللي هي الانسان بيستخدمها بشكل يومي نضيعها على مدار اليوم، زي ما بنذيع اسعار العملات وزي ما بنذيع مواقيت الصلاه. شكرا جزيلا ليك يا فندم. معنا تليفون تاني. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فريق عمل والأستاذ الجليل الصحفي الجليل الأستاذ أحمد جفعت. الله يحفظك ربنا يخليك. مع حضرتكم أحمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. أهلا وسهلا وسهلا. نعيش في أيامنا تلك ظاهرة غريبة جدا وهي نزيل خطر وهي ظاهرة الأسعار. لا نتهم الحكومة في تلك الظاهرة وإنما نتهم أنفسنا وإن كنا لا نتهم أحد ولكن هي خروج ظروف خارجة عن إرادة الجميع. ولكن هناك آليات يمكن أن تتبع أو تتخذ للسيطرة على الأسعار. سيادتك بيبقى في مو في سوق لا مساحته حوالي متر في 100 متر في 100 متر والسلعة الواحدة بنفس الجودة تأخذ أكثر من 3 أسعار بلا مبالغة أو 4 أسعار. على أي أساس هذا يبيع بسعر منخفض وهذا يبيع بسعر متوسط وهذا يبيع بسعر مرتفع؟ وبناء عليه بمطالب مجلس النواب القوي الذي وضعنا كل الأمل في الله أولا ثم فيه أن يصدر تشريعات صارمة قوية تضرب على يد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يلعب بقوت هذا الشعب الذي عانى كثيرا. هذه واحدة. الثانية تفعيل دور حماية المستهلك، تفعيل دور حماية المستهلك والإعلان عن خط ساخن له يتصل به العميل أو أحد أفراد هذا الشعب الطيب الذي عانى كثيرا يتصل به مباشرة وهو يحصل على حاجته. ثالثا بأطالب الشعب أهلي وعشيرتي أنه عندما تزداد أي أسعار سعر أي سلعة مبالغ فيه نقاطعها فورا كما فعل. أنا عايز أحييك يا أستاذ أحمد، دي مداخلة صراحة مستنيرة جدا وعملية، ودي بقى برضو من المداخلات اللي بتدفع الناس اللي قدام. أشكر حضرتك. احنا عايزين فعلا العمل الجماعي ده يبقى في وعي بأهميته، لأنه زي ما حضرتك قلت أنا معاك موضوع التشريعات وكتبت كمان قبل كده بطالب بتشريعات لا مشددة. لا بديل يا أستاذ أحمد عن تلك الآليات التي لابد أن تتخذ حتى يتم السيطرة على الأسعار. أنا معك. ليست السيطرة على الأسعار معناها وخصوصا المتلاعبين بقوة المصريين أو اللي بيسرقوا أموالهم، لأنه في دول في إجراءاتها بتصل العقوبة إلى الإعدام. الصين أي قضايا فساد إعدام، أي قضايا فيها مساس بقوة الشعب الصيني إعدام على طول. فإحنا محتاجين على الأقل نشدد العقوبات، مش لازم إعدام أو إعدام في بعض القضايا، لكن عايزين نشدد على الأقل الإجراءات. الحاجة التانية إنه اللي برضو رد على الأستاذ محمود اللي قبلك، إنه الموضوع التسعيرة من سمات النظام الاشتراكي. الدولة مش عايزة توصل رسالة إنها ممكن ترجع للإجراءات الاشتراكية من تاني. فإذا طبقت التسعيرة ده ممكن التسعيرة الجبرية يعني بتاع الزمان ممكن يدي مؤشرات إن إحنا راجعين للاشتراكية من تاني. فالدولة بتعمل إيه؟ الدولة بتخش بنفسها كتاجر تجزئة زي ما حصل لما ابتدت تنشط المجامعات الاستهلاكية أو تحافظ على منظومة التموين متماسكة، وبالتالي اللي هي عندها بتنزل الأسعار مخفضة. المفروض تبقى لقوانين العرض والطلب ان الاسعار تنزل في السوق كله بناء على وجود اسعار اقل من المعروض في السوق. زي ما حضرتك قلت يا استاذ احمد، عايزين زي ما الناس بتطلبها بعمل جماعي كمان بنطالبهم انه لما يبقى في سلع موجوده في المجمعات الاستهلاكيه ونفس السلع موجوده بسعر اعلى خارجها ما نكسلش ونقعد نشتري من السوبر ماركت اللي جنبنا عشان التاني بعيد شويه. لا، نكلف نفسنا ونبقى عندنا وعي ونروح نشتري من المجمعات الاستهلاكيه بتاعه الدوله عشان السعر في السوق كله ينخفض. لو انخفض يبقى احنا نجحنا في ان احنا نواجه بنفسنا الـ يعني اللصوص بتوع التجاره اللي بيتاجروا في قوت المصريين والسلع الاساسيه الضروريه بتاعتهم. احنا مستمرين مع حضراتكم وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، ومعانا رسائل كثيره لم نقراها. احمد عثمان بيقول انه الحل السريع لعوده الدولار بشكل أكبر هو عودة السياحة، وأنا لا أرى أي سبب في توقف السياحة، وهناك الكثير من الحلول عند المستمع أحمد عثمان لعودة السياحة. يعني نتمنى إنه السياحة تعود. دكتور هشام زعزوع بره البلد هو كان في ألمانيا الأسبوع اللي فات وعمال يلف في كل مكان، يا ريت. لكن طبعا المسألة إن الإعلام الشرير مدي انطباع إن مصر بلد الأمن فيها مش مستقر وإجراءات المطارات فيها مش مظبوطة، وانه الاجانب بتقتلوا فيها، وده اللي ساهم فيه للاسف مصريين راحوا تظاهروا عند السفارات الاجنبيه وقالوا له الاجانب ما تجوش مصر، احنا بلدنا غير امن يعني للاسف. لا وموضوع محدش يعاقبهم اللي هي المواطن الايطالي واختفاء المواطن المصري واختفاء المواطن المصري في ايطاليا اللي محدش جاب عنه خبر، انه حضرتك كان في مقال في احدى مقالاتك اللي صدرت اخيرا يعني انه كان المواطن المصري اللي اختفى ومحدش جاب سيرته. فليه احنا بنتظاهر للاجانب واحنا يعني حتى المواطن بتاعنا محدش عمل له حتى لا حياه لمن تريد يعني. فاعتقد انه كمان المكيال بمكيالين في فيما يخص الوطن، اعتقد دي اكبر خطا ممكن انه الناس تقع. احنا بقى عايزين القضايا دي توحد المصريين من تاني. نعم. الكتله الكبيره اللي خرجت في 30 يونيو ترجع مصر من تاني، عايزينها تتوحد من تاني من جديد كلها حوالين قضايا واحدة. نعم. في برضو مساهمة من المستمعة هاجر محمد بتقول الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة ولكن يجب على المصريين الشرفاء بالخارج تحويل عملات للوطن، ده أقل شيء يمكن تقديمه. وهي بتشكر وجود حضرتك على هواء البرنامج العام لتوضيحك دائما لأمور مهمة تمس الوطن. أنا اللي بشكرها، شكرا جزيلا. طب هي ايه رأي حضرتك في الموضوع انه المصريين في الخارج يحولوا عملات لمصر؟ هي طبعا مش عارفة هي تقصد موضوع شهادة بلادي الدولارية ولا حاجة مختلفة. ما هو بصي، كان الحاصل ايه؟ ان انت عايز تبعت $1,000 لاخوك او لزوجتك او للوالدة او لاي حد عايز تبعته. نعم. البنك بيقول لك انا هاخد $1,000 دول ب 7000 جنيه او 7500 جنيه او 7 او 8000 جنيه. نعم. في واحد تاني بيقول لك اه انا هاخدهم ب 10000 جنيه. اي حد مكان اي حد في الخارج، لا ما كلنا احنا بشر مش ملائكه، فما بالك بقى اذا كان هيبعت $10,000 او 20000 او عايز يعمل مشروع، فهيبقى الفرق اكبر، هيبقى الفرق كبير. دلوقتي ما عادش في حجه، لانه دلوقتي السعر جوه البنك زي بره البنك. نعم. فهما هيتعاملوا مع البنوك دلوقتي بعد الإجراءات الأخيرة. الحاجة التانية أنه تعمل لهم شهادات الإيداع الدولارية دي للي عايز يستثمر فلوسه، بدل ما هو حاططها في بنك أجنبي هيجيبها في البنك المصري وفلوسه شغالة وبتزيد، ويقدر يفك الوديعة بعد فترة من فترات حسب شروط الشهادة. فخلاص الأمور ابتدت تتحسن، لكن ياريت أنه العملة طبعا من السياحة ترجع، وياريت أن العملة تزيد من قناة السويس، ده يتوقف على حركة التجارة العالمية. طب احنا مستمرين مع حضراتكم وتليفوناتنا 2-57-92-303 و 2-57-84-124. استاذ احمد، اتعودنا ان احنا دايما في برنامج حروب الجيل الرابع، او بمعنى ادق يعني حضرتك عودتنا انه في بناخد كده دقائق عن محاربة الفساد واخر القضايا اللي بتهم الرأي العام، بحيث اذا كان في حد تغاضى عنها او لم يعلنها، فمنبر الإذاعة المصرية بيقول انه هنا في ملف فساد، وهنا تم قمع الفساد، وهنا تم محاربة الفساد، وهنا تم وهكذا. اه طبعا احنا كنت ناوي اختم بيها يعني باعتبارها خبر صار للمصريين. نعم. عايز اقول لهم انه لهم كانوا متابعين من فترة كده، كان في قضية ل 11 من كبار رجال الاعمال في مصر، كان صدر قرار بضبطهم جميعا واحالتهم للمحاكمة العاجلة او للتحقيق العاجل. يعني القضية دي كانت معروفة اسمها قضية نيو جيزة، كان في أرض في تبع لمحافظة الجيزة أخدوها بسعر اعتبرته الدولة حاليا أنه سعر أقل من المستحق بكتير، وأنه السعر يعني اشتروا بيه الأرض لا يتطابق مع المشروعات اللي عملوها بعد كده. نعم. وبالتالي هم خدوا أرض علشان يزرعوها مثلا، والدولة عايزة تشجعهم فدت لهم الأرض بأسعار الأرض الزراعية، لكن هم خدوا الأرض وغيروا الإجراءات وعملوا عليها مشروعات سياحية أو إسكانية. نعم. وبالتالي فرق ربح كبير. الدولة من ساعة ما رجع الرئيس السيسي، وإحنا بنقول وعشان كده كل حلقة بنزيع قضايا الفساد عشان نقول للناس إنه البند اللي شغالة عليه حروب الجيل الرابع، إن يعني الدولة لا تحارب الفساد، وإن النظام مستمر في سلوك النظام القديم فيه إنه مش بيحارب الفساد وبيشجع عليه، إن هذا الكلام كله غير صحيح. نعم. امبارح والحمد لله القضية بتاعت ال 11 رجل الاعمال دول اللي هم من كبار رجال الاعمال اللي كانوا محدش يقدر، زي ما انا كاتب امبارح، محدش يقدر يمر عند قصورهم ولا شركاتهم ولا يقول لهم يعني بم، الحمد لله امبارح رجعوا فلوس الفرق بين اللي اشتروا بيه الارض من عده سنوات وبين سعرها حاليا، ويعني سددوا امبارح 238 مليون جنيه و722 الف و109 جنيه، يعني بالتحديد كده 238,722,109 جنيه فرق أراضي الدولة في القضية دي بس، في قضية نيو جيزة بس اللي كان فيها المهندس صلاح دياب والمهندس محمود الجمال وآخرين من 11 من كبار رجال الأعمال. يعني نتمنى إنه كل يعني النقود أو يعني الأشياء اللي هي مسلوبة من الدولة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الأراضي ده إن ترجع تاني الرئيس السيسي الدولة. هتدفعه يعني هتدفعه؟ نعم. وسواء يقصد إنه مستحقات الدولة هترجع أو هيدفعه لصناديق تحيا مصر أو الصناديق الخيرية اللي بتروح بتوجه يعني لصالح المصريين. نعم. نعم. في الآخر هيدفعه يعني هيدفعه. في ناس بالرضا بتدفع في تحيا مصر مشكورة، وفي ناس بالإكراه لما بتاخد معها إجراءات حادة زي القانون. إجراءات قانونية زي اللي حصل. نعم. رجعت الفلوس على طول خلال أسابيع أو خلال أشهر، دخل خزينة المصريين أو خزينة الدولة 238 مليون جنيه. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. زي حضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا فندم. الأستاذ شيرين، أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، والله منور الإذاعة. ده نورك، ربنا يخليك. وهقول لك كلمة واحدة، أنا بكلم أنا الشيخ عبد الغني الديري محافظ القنا بمناع بحري مركز ديشنا. أهلا بيك. أنا هقول لك كلمة واحدة، هي ربنا يبشرك بكل خير. الله يخليك، دعواتك يا مولانا. الله يسترها معاك. والله لو رحت بقى عند سيدي عبد الرحيم القناوي ادعي لنا هناك. الله يخليك ويبارك فيك، ويا ريت حضرتك تشرفنا هناك والله. احسن ناس والله. والله يا ريت حضرتك تشرفنا فينا كتير غاليين وعزاز في قناة. الله يخليك يا استاذ احمد. والله انا كراجل يعني ماليش خبره في موضوع العملات والدولارات، ولكن انا استاذ احمد ليا سؤالين عند حضرتك. اتفضل يا فندم. السؤال الاول، طبعا حصل ارتفاع قبل كده في ايام الاستاذ هشام رامز. طيب لما حصل الارتفاع قبل كده في موضوع الدولار وحصلت الزوبعات السابقه، ليه ما اتخذش القرارات اللي اتخذها الاستاذ طارق عامر؟ السؤال الثاني يا فندم، ليه ما نتعاملش في قناه السويس بالجنيه المصري؟ ليه ما نتعاملش بالجنيه المصري عشان نرفع قيمه الجنيه قدام الدولار؟ شكرا يا فندم. شكرك يا مولانا. والله نفس سؤالك بساله، يعني ليه اتسابت الاجراءات دي ايام هشام رامز؟ بس برضو ممكن نعذر الراجل انه كانت السياحه لسه يعني ما مش في حاله، مش عايز اقول موات، لكن مش في الحاله اللي احنا وصلنا لها دلوقتي، وكان في مصادر تانية للعمله الاجنبيه، منها كانت اياميها القروض ومنح الاشقاء العرب. ربما ظروف اختلفت، ابتدى يعني المؤامره على العمله المصريه تتصاعد لغايه ما وصلنا للحاله اللي احنا عليها، فكان بالضرورة على البنك المركزي أن يتدخل، وتدخل الحمد لله. السؤال الثاني اللي هو خاص، طب ناخد تليفون لغاية ما حضرتك تفتكر السؤال. فاكره بس اتفضل يا فندم. مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذة شيرين؟ أهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لحبيبي الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك، الله يحفظك. أحمد على أسيوط يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. زي صح السعادة. الله يخلي حضرتك. أكيد إحنا مصر في حالة حرب. طب بس لحظة واحدة، لحظة واحدة، عشان أستاذ شريف بتقول لي ما تسأله برضو منين يعني، عشان أنا من أسيوط يا فندم. طب من المدينة بقى، من المحافظة، من الولدية ولا الحمرة ولا؟ لا، شركة فريال يا فندم. طيب أحسن ناس يا فندم. الله يخليك يا فندم. اتفضل. مصر في حالة حرب أكيد. طبعًا مش محتاجة كلام. طبعًا مش محتاجة كلام. مش محتاجة كلام. النهارده البرلمان الاوروبي ده، هل قراراته دي ملزمه للحكومات الاوروبيه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، ما هو موقف البرلمان العربي؟ السؤال الثالث، فين الدكتور علي عبد العال ونواب البرلمان المصري؟ دي كانت اسئله. الحاجه الثانيه، طالما احنا في حاله حرب في سنه 67، بعد حرب 67 كان في برنامج في صوت العرب اسمه أكاذيب تكشفه حقائق، هو مطابق لحروب الجيل الرابع. طب ما انا عاوز البرنامج ده يتعامل في التلفزيون ويتعامل تاني بجوار حروب الجيل الرابع، يتعامل علشان خاطر نوضح للعالم كله ده كل الأكاذيب اللي بيقولوها. يعني اقتراحك بالنسبة للموضوع حروب الجيل الرابع يا أستاذ أحمد؟ لا، أنا بقول يعني أكاذيب تكشفه حقائق. هو مرادف ليه حروب الجيل الرابع. تمام. فأنا عاوز حروب الجيل الرابع موجود فيها الأستاذ أحمد رفعت والأستاذ شيرين، وعاوز برنامج تاني أكاذيب تكشفه حقائق برضه في البرنامج العام، أو في البرنامج العام، وعرضه في التلفزيون برضي عشان نقدر نوضح للعالم الاكاذيب اللي بيفتروا عبينا عليها الاخوان والسوشيال ميديا اللي بيقولوا عليها دي. انا ما اعرفش في الميديا دي حاجه, واخذ بالحضرتك عشان نكشف للعالم حقائق الاكاذيب دي هاي. تمام. يعني عاوز كذا برنامج يعني يا فندم ان احنا نسوق للحقائق ونصححها. يعني في بعض الاشاعات المغلوطه او الاشياء المغلوطه اللي بتتسرب لينا, لا احنا المفروض ان احنا نصححها ونضعها في في في اطارها الصحيح. بالظبط كده يا فندم. نعم نعم, بنشكر وجود حضرتك على هواء البرنامج العام. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا استاذ احمد رفعت. احنا قدامنا دقيقتين ونختم حلقه النهارده, فحضرتك ممكن توجه رساله للساده المستمعين. هو بس وانا مبسوطه نجاوب ان هم التزموا بنشكرهم بنشكرهم جميعا الحمد لله. نعم. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي نتمنى برضو لما يبقى في قضيه بنتناقش ونتحاور حواليها كلنا, وبنحاول يعني نوحد صوت المصريين كلهم في حاجه واحده, انه يبقى نلتزم بوقت محدد, يبقى دقيقه يعني كل ساعه عشان ناخد اكبر عدد من الناس. نعم. الناس بتشتكي انه التليفون بيبقى مشغول فترات طويله. بالنسبه لكلام الاستاذ احمد, نعم, احنا بنكشف الاكاذيب وبنقول ده بيحصل فعلا جوه. نعم. برنامج الحروب الجيل الرابع, لانه هو اصلا معمول عشان الحكايه دي. كمان البرنامج العام عامل عيون الحقيقه للدكتور عصام. يوم الثلاث من كل اسبوع من 1:15 لـ 2:15, كل يوم ثلاث من 1:15 لـ 2:15 برضه بيناقش قضايا مهمه, بيكشف يعني حقيقتها, وهو متميز كمان انه مهموم قوي بالقضايا المحليه اكتر يعني من القضايا الخارجيه والدوليه. الحاجه الثانيه انه التفاف الناس حوالين الاذاعه الوطنيه المصريه شيء مشرف ومحترم, وده معناه انه لما بيلاقوا اعلام بيعبر عنهم كويس بيلتفوا حواليه, وانه نفورهم من الاعلام الشرير ليه حيثياته وليه منطقه. الحاجه الثالثه انه احنا موجودين تحت أي امر اي استدعاء من اي جهه, لكن مش هيبقى صعب نروح نفرض علينا على اي حد ونقول عايزين نعمل هنا حروب الجيل الرابع. هم كلموني في احدى الفضائيات, طبعا مش عايز اقول اسمها, لكن انا بقول اسمها على الصفحه الخاصه بيا او على جروب البرنامج, مشكورين قالوا لي تعالى عايزين الفقره دي. حضرتك ما عملتش حلقه يوم السبت؟ لا كان في كان عندهم ظروف. لا انا بس بقول لك ان احنا متابعين ان شاء الله السبت اللي بعده باذن الله. ان شاء الله اللي جاي يعني اللي هو اللي جاي ان شاء الله. استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي, حضرتك نورتنا على هواك. بشكرك, وانا كان نفسي بقى الرسائل نقولها, فاللي ما قلناش رسالته ما يزعلش. ونشكر كل الناس, ونتمنى انه بعد ما نقفل الحلقه كل الناس تتفضل اللي موجوده معانا على السوشيال ميديا تروح تنشر خبرين ثلاثة من الأخبار الإيجابية, تروح تنشر خبر بتاع عودة 238 مليون, تروح تنشر وتتابع أخبار الضربة الكبيرة اللي خدها تجار العملة النهاردة وتجار السوق السوداء. ربنا يخرب بيوتهم إن شاء الله زي ما أثروا في المصريين. وشكرا لكل المستمعين الأعزاء المحترمين. شكرا جزيلا يا فندم ونورتنا. شكرا جزيلا لكل السادة المستمعين. كان معاكم مستمعين الأعزاء في الحكاية مصر, فريق عمل اليوم عبد الناصر عوض, منى غانم, احمد القصبي, وكنت معهم امام الميكروفون شيرين صفوت, هندسه اذاعيه عبد اللطيف عبد الله, وكانت معانا في بدايه اللقاء شيماء احمد, الاعداد اشرف البهي. شكرا جزيلا لمخرج هذا اللقاء صفي الدين حسن, ونلقاكم على خير دايما. والحكايه مصر بتتجدد على موجات البرنامج العام يوميا في 12:15, وانتظروا محاربات اخرى يواجهها معكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي احمد رفعت الخميس القادم ان شاء الله. فانتظرونا. شكرا لكم. هنا ورايح بلدنا راح تنور كل بدنا, من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل بدنا, تحكي عن قصتنا.